إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون عباد الله فمن الأصول المتفق عليها والتي هي محل إجماع عند المسلمين كافة أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسلمون والله سبحانه وتعالى جعل الهدى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبين لنا في هذه الرسالة أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحق وإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه يوم أن خلقهم سبحانه وتعالى على الفطرة موحدين غير ضالين أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى بين لنا من خلال كتابه عز وجل أنه هدى الناس يوم أن خلقهم وأخرجهم من بطون أمهاتهم على الفطرة والتوحيد ودل هذا على أن عكس هذا هو الضلال عكس الهدى الضلال وعكس التوحيد الشرك فكيف حصل الشرك ما الذي جعل الناس يخرجون عما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه ما الذي جعل الناس ينحرفون عن الصراط المستقيم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن جاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي على الحنيفية على الفطرة وعلى التوحيد على الإقرار بالله سبحانه وتعالى ربا إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فاجتالتهم أي أخذتهم عن صراط الله عز وجل إلى غيره وسلكت به دينهم غير صراط الله، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم بأن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك حادث والضلال طارئ على بني آدم، فمن الذي جعل الناس يشركون ويضلون عن سبيل الله؟ أيها الناس، إن من أعظم ما يجعل الناس ينحرفون عن الصراط المستقيم ويخالفون الفطرة التي فطر الله الناس عليها القلوب للصالحين، للأنبياء، للمرسلين، للأولياء وبالأئمة، فيمن هم قدوة للناس. هؤلاء غلا فيهم بعض الناس فحرفا انحرفوا عن صراط الله عز وجل، فكان هذا سببا لإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم، إن هذا هو الذي جعل بني آدم يشركون بالله ويضلون عن سبيل الله ويكفرون بعد الإيمان. الغلو بالصالحين وهو مجاوزة الحد المشروع الذي شرعه الله عز وجل في هؤلاء من الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإن لهؤلاء حدا مشروعا لا يجوز تجاوزه والاعتداء عليه والغلو فيه. أيها الناس، إن الغلو بالصالحين هو الذي جعل الله عز وجل يرسل نوحا فمن بعده من الأنبياء والمرسلين إلى الناس ليردوهم إلى الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها. إن الكفر والشرك بالله عز وجل قديم وحديث، قديم يوم أن أشرك وكفر قوم نوح، وحديث يتجدد اليوم بصور جديدة وحديثة تحت قوالب براقة يراد من خلالها إحياء الجاهلية من جديد وعبادة الأوثان مرة أخرى، وهذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حكى الله عز وجل عن النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، وحكى عنه ثلاث مقالات كلها كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، ولم يوجد طائفة من الطوائف البشرية سبت الله عز وجل وألحفت وانحرفت وغلت وظلت كما هو موجود عند النصارى الذين هم أهل الكتاب، وجاءهم رسول من الله بما جاء به الرسل من قبله، ولكن انحرفوا وغلوا في عيسى. فمنهم من قال المسيح ابن الله، ومنهم من قال المسيح هو الله، المسيح ابن مريم هو الله، ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، أي أن عيسى إله مع الله فهو ثالث ثلاثة. وهذه المقالات الكفرية ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة، إنتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، فلا يجوز أن يشرك معه غيره، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، كل هؤلاء بشر مخلوقون لا يملكون من الأمر شيئا. وأضاف الله عز وجل البيان إلى بيان، فقال: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة، كانا يأكلان الطعام. وهل إله يأكل الطعام؟ هل إله يستحق الألوهية والربوبية يأكل الطعام؟ لا يوجد هذا في الإله الكامل الصفات، لأنه مستغن عن هذه الحوادث، عن هذه الأشياء التي تليق بالبشر المخلوقين. أيها المسلمون، لماذا ذكر الله عز وجل هذا عن النصارى؟ حتى لا نتشبه بهم ولا نقع فيما وقعوا فيه، وهو القلوب عباد الله، القلوب في الأشخاص، القلوب في الصالحين، القلوب في الأنبياء، في الأئمة، في القادة، في الرؤساء، في الملوك، في السلاطين، في الشيوخ، كل هؤلاء بشر لا يجوز أن نتعدى الحدود التي شرعها الله عز وجل فيهم. أيها المسلمون عباد الله، إن الغلو كله محرم في دين الله عز وجل. روى الإمام ابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداد العقبة، ومعه ابن عباس، قال له: انفض لاحظة. وابن حزم يريد ان يرمي الدمامات، فقال له: انفض لاحظة. قال ابن عباس: فلقدت له حظيات من حظ الخلف، وهي حظيات صغيره تكون في الخطب عندما هكذا. قال: فلقدت له حظيات من حظ الخلف، فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فقم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الأمر الغلو حتى في حظيات الصغار التي يرميها المؤمن في الحج، في رمية العقبة، في الجمرات، لا يجوز أن يتجاوز هذا الحد، فما بالكم فيما هو أكبر من هذا، وأن تعتقد في شخص من الأشخاص ومخلوق من المخلوقين بأنه من الله الله، وتتعامل معه كأنه رب، فتقدسه وتبالغ في مدحه حتى تخرج عن المألوف، عن المشروع الذي شرعه الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن الغلو في الصالحين من أعظم الأسباب التي توقع الناس في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قوم نوح لما أرسل الله عز وجل إليهم نوحا، لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل، فعندهم أولياء صالحين كانوا يعبدون الله عز وجل كما الذين من بعدهم فتول لهم ان يعبدوه من دون الله عز وجل. يبدا الشرك صغيرا ثم يكبر. قال ابن عباس والاثر في صحيح البخاري وهو يتكلم عن مد وسواع ويقول ويعوق ونسر، يتكلم عن هؤلاء كلهم فيقول هؤلاء اسماء رجال صالحين من قوم نوح حتى اذا هلكوا اتى الشيطان الى قومهم فاوحى اليهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت حتى اذا هلك الجيل الاول وجاء الجيل الثاني وضعف العلم ونسخ عبدت هذه الانصاب من دون الله عز وجل لان حجه هؤلاء اننا مذنبون اننا مقصرون واننا عاصون وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله فنعبدهم ونستغيث بعزهم ونتوسل بهم الى الله عز وجل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فحينها ارسل الله روحا صلى الله عليه وسلم أرسلهم ليرد الناس أهل التوحيد ويحارب الشرك، أرسلهم ليقول إن الغلو في الصالحين لا يجوز، باب من أبواب الكفر لله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا. لا يجوز لك ان تستغيث برسول الله ولا ان تدعو رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تطلب منه الحوائج أو يدفع عنك الضر وتطلب منه النفع، كل هذا لا يجوز كما علمنا هو صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في رسول الله فما نقول في من هو دونه من الصحابة والصالحين والأولياء والأئمة ومن عرف بالصلاح والهداية والاستقامة؟ بعض الناس من دون شعور كلما رأى رجلا صالحا في مظهره قال ادعوني ادعوني، وأنت لماذا لا تدعو الله؟ ألست محتاجا ومضطرا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله هو ربك، هو ربك ورب هذا الصالح، فلماذا تطلب من هذا الصالح أن يدعو لك؟ نعم يجوز أن تدعو الرجل الصالح بأن يدعو لك، ولكن دائما هذا يحصل، هذا لا يليق بمقام التوحيد، لا يليق بمقام التوحيد الذي يجب أن يكون حاضرا في حياتك أيها المسلم، في قولك وفعلك وظاهرك وباطنك. ولهذا كان موقف الناس، موقف الناس من الصالحين على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم الغلاة الذين غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله واعتقدوا فيهم الاعتقادات الباطلة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله. أحدهم يدعي بأن هناك من يتصرف بالكون مع الله، وآخر يظن أن السحابة التي تغرق بالماء يتصرف فيها فلان، وهكذا من الأقوال القبيحة الشاذة التي تحكم على أصحابها بالخروج من دين الإسلام الذي جاء بالتوحيد والذي نهى عن الشرك. فهناك من غلا بالصالحين وأنزلهم منازل لا تليق بهم، فهم بشر مخلوقون يأكلون ويشربون وليس لهم مزية يتميزون بها عن الناس سوى تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي المقابل ضد هؤلاء تماما من جفوا في حق الصالحين من الأنبياء والمرسلين فهضموه حقوقهم وتعدوا على ذلك وسبقوهم، كما قالت اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام إنه زنا. فهذا قدح لا يجوز في مقام عيسى عليه الصلاة والسلام. النصارى تقتل في عيسى فترفعه فيما لا يجوز إلا لله، واليهود تحط من شأنه وتحتقره وتذله، وكلاهما غلو محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالغلو محرم والجفاء محرم، وهدى الله عز وجل المسلمين لسلوك الطريق الوسط، وهو أننا نعتبر بالصالحين أن لهم عند الله سبحانه وتعالى مكانة، وهم الأنبياء والمرسلون، ويجب علينا اتباعهم وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها، ولا نجفو عنهم ولا نحتقرهم، وعلينا أن نتبعهم فيما جاءوا به من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نحقر شأنهم وأن نجعلهم سيئين مشوهين كما يحكم لبعض الناس، كل هذا محرم في دين الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، إن لأئمتنا منزلة دون الرسل وفوق الأنبياء، إن لأئمتنا منزلة دون الرسل وفوق الأنبياء. هذه الخرافة من الخرافات التي صدقها بعض الناس في أناس لا يوحى إليهم وليسوا بمعصومين وهم بشر مثلنا لا يوحى إليهم. انقطع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل جبريل عليه السلام على أحد من الناس ومن حدثكم بأن جبريل نادى فلانا وفلانا وقال له قل كذا وكذا بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضل ضلالا بعيدا وانحرف عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقلوب الصالحين يوقعك يا عبد الله في الكفر والشرك، فاحذر، احذر من التمييزات، احذر من الضلالات التي يزينها اهل الباطل من اجل ان يستعصوك ومن اجل ان يسيطروا على قلبك وحركاتك وسكناتك، ثم يوجهونك حيث شاءوا. فلا تغتر بهذا يا عبد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم المتشددون في الدين، الغلاة الذين غلوا في دين الله في عباداتهم ومعاملاتهم واعتقاداتهم وتجاوزوا ما الله عز وجل. هؤلاء حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك. فلا تغتر بحسن الصور ولا بفصاحة الألسن، لا يضرك هذا من ربطك بالله فاقتدي فيه، ومن ربطك بالمخلوقين فاغسل يدك منه فإنه يسوق إلى الكفر ثم إلى نار جهنم عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، ومن صور الغلو في الصالحين المبالغة بالمدح، ومنها الحلف فيهم أن يحلف بعض الناس بهذا الولي أو بهذا السيد يحلف به من دون الله عز وجل. وقد ذكروا في هذا قصة في إحدى البلاد العربية أن جزيا سرق في بادية من البوادي، فاجتمع الناس ليعرفوا من حسابه، فقال أحدهم: أنت يا فلان يبدو عليك الارتباك. فقال: أقسم بالله وبرسوله أنني ما سرقته. فقال له: دعك من هذا اليمين، لا نقبل منك القسم بالله، احلف على ضريح الولي الهلاهلة، وهو ولي عنده القوة الهلاهلة، احلف عليه وسنقبل منك هذا الحلف. فلم يرضى هؤلاء بالحلف بالله، ورضوا بأن يحلف بغير الله عز وجل. وهذا هو الشرك الكفر، الكفر الصراح الذي لا يغفره الله عز وجل. فالحلف بالصالحين لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأنك عند قلت واللات والعزى وشرف فلان وحياة فلان ورأس أولادي وغير ذلك من هذه الأحلام التي لا يقبلها الله، عليك أن تكفر لأنك وقعت في الكفر. فقل حينها: لا إله إلا الله. وكذلك من صور الغلو في الصالحين ادعاء علم الغيب أنهم يعلمون الغيب، وهذا لا يجوز. قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن صور الغلو تصميم التصاوير واصطناع النماذج لهؤلاء الأولياء الصالحين، فإن هذا قوة في عبادته من دون الله عز وجل. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن جاهلية الأسد، والحديث في صحيح مسلم قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يجوز تصوير الصور للصالحين وجعلها في الأماكن العامة. تعنك أيضا التماثيل والأنصاب، وهذه الأصنام التي تبنى وتجعل في الساحات العامة، فإن هذا مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور الركوع عباد الله بناء الأضرحة على قبورهم، فإن هذا ممن يستحق لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن حث الناس على زيارة القبر الفلاني زيارة سنوية ويطاف حول هذا القبر وتستلم أركانه، فقد دلهم على الشرك الذي لا يغفره إلا الله، لا يغفره الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، لا تجوز طاعة أحد من الناس إلا إذا طاع الله، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف. فمن أطاع غير الله فيما حرم الله وخلا في هذه الطاعة، فإن له بين يدي الله مقاما، يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأتباع: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إياكم من الذين يحبون اللهم اعلم بهذه القوه قلبي عن سبيل الله عز وجل، ويهدى فيها بمعصيته، ويقوم به بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ورحمة جميلة، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم اصلح لنا في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين، واهلكنا في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واقم الصلاه.